هذا يسأل يقول: ما رأيك بالرجل الذي لا يغتسل من الجناب إلا بعد طلوع الشمس؟ هل صلاته صحيحة؟ علمنا أنه يصلي صلوات الخمس إلا الفجر، والسبب كان يقول السبب الغسل. فأقول: لا شك أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي كل صلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحتى في حالة الحرب أمرنا الله عز وجل بالصلاة ولا نؤخرها حتى لو كان هناك حرب، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، هذا في حال الحرب، فلا يجوز تأخير الصلاة. وأما إذا كان هذا الإنسان بحجة الغسل، يعني مثلا في فصل الشتاء فيما يبدو يسأل عن ذلك في فصل الشتاء، فنقول: بحمد الله عليك أن تسخن هذا الماء، وبحمد الله هناك مسخنات، فعليك أن تسخن الماء وتغتسل ولا تؤخر الصلاة. ما يجب على الإنسان أن يستيقظ؟ نعم، على الإنسان أنه يوقت الساعة ولا ينبه من يقعده عند وقت الفجر، فعليه أن يبذل الأسباب. وأما إذا نام ولا انتبه فما عليه شيء، لكن لا يتعمد. الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى سئل عن رجل يوقت الساعة، انتبهوا، يوقت الساعة على وقت الشمس تكون قد طلعت، يعني الآن مثل واحد يوقت الساعة 7:15 أو 6:30، وإذا قام صلى ثم راح للعمل، قال: هذا كافر وليس بمسلم. هذا ترى فتوى الشيخ ابن باز، هذا فتوى الشيخ ابن باز. لماذا؟ قال: هذا تعمد أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى تطلع الشمس، ولا يجوز لمسلم أبدا أن يؤخر الصلاة متعمدا. إن كان هو مثلا نام هذا ما عليه شيء، لكن لا يوقت الساعة، ما يريد أن يقعد إلا بعد طلوع الشمس. قال الشيخ: إن هذا ليس بمسلم، عافانا الله وإياكم من ذلك.